عاد لاعبون إلى بلادهم على متن الجدار يوم الرابع عشر على الخميس بعد مشاركتهم في بطولة المصارعة الآسيوية للناشئين لعام 2016. جرة هذه البطولة في تايبي بالصين من يوم السابع حتى يوم العاشر من هذا الشهر، ونالت اللاعبة ون ميونغ كيونغ الميدالية الذهبية في المباراة النسائية على وزن 40 كيلوغراما، وكتفها اللاعب كيم ميونغ سو في المباراة الحرة الرجالية على وزن 42 كيلوغراما. حصلت اللاعبة هان أون هي على الميدالية الفضية في المباراة النسائية على وزن 43 كيلوغراما، وكتف اللاعبان هان هيون سونغ وتو سون تشول الميدالية البرونزية في كل من المباراة الحرة على وزن 46 كيلوغراما والمباراة الرومانية على وزن 42 كيلوغراما.